ثم يقتل. نعم المخدر اي ثم يقتل. ما في مانع ما في مانع لان حق لهم ما دام من اصل حق لهم فلا موقف. طيب نعم الواحد يعني متحكم بالقتل اي نعم كل واحد أصل الله أو كل واحد أصل الله. نعم. المخلوق ما لا. إيه. فإن ضرر كان لا يتقبل. لا بد منه.